الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان العباده التي هي الهدف وهي الاصل وهي الغايه ومن لا يعش لها فهو ميت ومن لا يعش لها فهو في ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اولو كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فانظر اي الناس انت عليك لبعدك عن هذا الهدف وهذه الغاية واتخذت لنفسك غايات وأهداف مختلفة أم أنت حي حي بكتاب الله حي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حي باتباع الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينذر من كان حيا ويحق الحق الدولة على التأثير. إن العبادة التي هي الهدف وهي الغاية تعني كما قلت السمع والطاعة. وذلك أن الغرض تكون هذا تمر معدل يعني تاريخ مجمل. تاريخ مجمل تقول عنه الغرض أنه تاريخ معدل. والتاريخ المجمل حجارة أنا مقابل الذنب فكأن الله تعالى يريدنا أن نفعل له ذلك كما يفعل الطريق أو يجعل على الطريق يقول الله عليه أن نكون بربنا يا ربنا يا من خلقتنا والذي تحاسبنا والذي تنزلتنا يا ربنا يا من لا يملك من خلقك من خلقك ما يسلك ولا حول لنا ولا قوة ولا قوة إلا بك أعبدنا وأعطنا الحياة بالقدر أن نسألها وبالقدر أن نملك مثال السلف وأعطنا الحياة بالقدر يا ربنا نحن محفوظ عاهدين لك هم جسمين لك هم قاضين لك هم الذين لك خاضعين لك لا نقابل غيرك ولا نعارف بعدك بل نحن صلع أمرك فإن أمرتنا أجبناك وإن جعلتنا أجبناك فنحن بك وننسى ونرجع يا ربنا فأنت الأول أنت قبل مجيد وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فنحن لا نعرف ولا ربا ولا خالقا ولا معلما ولا مجددا ولا إلا أنت يا ربنا فتسأل من الهدى لك وقال لك أجمعنا العلاج أن تكون بهذا الطريق مجمع في الفكر إذا أمرك الله تعالى تقوم بيان وأضعت وأضعت ولا تكون كالتهود الذين قال عنه الناظرة وقالوا لي سمعنا وعطينا سمعنا وعطينا وعطينا سمعنا وعطينا ونسبوا يسبوا يسبوا يسبوا يسبوا الدم والطاعة. الله عز وجل يأمر بالأمثال في القرآن. وتلك الأمثال يطلقها لله ولا يعقبها إلا العارفون. وهذا يطلق المثل العقل والرب. رجل يسأل به ورجل يسأل به أيهما أحسن وأيهما خير. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاركون. ورجل اتكلم عند رجل حتى الشيطان مثلا الحمد لله من اكثر لا يعلمون. واحد قلت له طراد كله دارك طراد رجل وطراد مكه في عجل وطني وجلست ترايح تمثيليا وحكمه فيه ويصير رسول محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن تكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.